السلام على رسول الله. نقف اليوم مع رجل يعني من التابعين. طبعا التابعون هم من رأوا الصحابة، هذول يسموا تابعين، يعني كل من رأى الصحابة فهو تابعين، ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم واتبعه فهو صحابة، هذا من التابعين. وهو الحسن البصري. الحسن البصري طبعا كثير من المسلمين يعني يعرفونه، هذا مش جبل بس، هذا يعني هذا سلسلة جبلية. الحسن البصري يعني ولد سنة 21 للهجرة، سنة 21 للهجرة. هو عصر الإمام العظيم الكبير قتادة المعروف، يعني الذي أخذ التفسير عن الصحابة. والإمام قتادة يعني جلس وتعلم من الحسن البصري، تعلم منه. الحسن البصري كان يعني أبوه وهو يسار اسمه يسار، وأمه اسمها خيرة أو خيرة، كان يعني في السبي، كان في السبي، يعني كان أبوه عبدا وأمه كانت أما. أخذوا في السبي وجاء بهم إلى المدينة، إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وكانت أم الحسن البصري كانت مولاة لأم سلمة، أم سلمة من النبي صلى الله عليه وسلم، هي إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أم سلمة. فكان يعني كانت أم الحسن البصري كانت أمه مولاة لأم سلمة. فولد الحسن في بيت أم سلمة، في بيت زوج النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قد مات في ذلك الوقت، لأن الحسن البصري ولد سنة 21 للهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم متى مات؟ 11 للهجرة. لما ولد الحسن البصري كان قد بقي من خلافة عمر بن الخطاب سنتين، يعني كان أدرك الحسن البصري سنتين من خلافة عمر بن الخطاب، أدرك كم؟ سنتين. وكانت خيرة أمه تبعثها أم سلمة لقضاء بعض الحاجة، لأنها مولاة يعني خادمة، فتخرج فيبكي الحسن فتلقمه ثديها من؟ أم سلمة. فرضع من زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تلقمه ثديها. وكثير من أهل العلم يقول يعني أن ما كان عند الحسن البصري من العلم ومن الحكمة ومن الفهم أنه ارتضعه من أم سلمة ببركة يعني نسبة ذلك الثدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكان يعني إذا بكى ألقمته ثديها. فلما كبر طبعا يعني شأنه شأن يعني كل من كان في ذلك الوقت، أولاد يعني التابعين وأولاد الصحابة وكذا، كانوا يحفظون القرآن ويتعلمون العلم. أدرك الحسن البصري، هو يقول أدركت، لم يسمع منهم كلهم، ولكن قال أدركت 70 بدريا، 70 من أهل بدر أدركهم، بل هو أدرك يعني عثمان رضي الله عنه، وسمع عثمان يخطب الجمعة، سمع من عثمان، يعني أدرك عثمان وسمع منه خطب الجمعة وسمع منه الدروس، وأخذ العلم كذلك من أنس بن مالك، أنس بن مالك صحابي، وسمع من ابن عباس رضي الله عنه، وله سماع على حسب قول بعض أهل العلم، له سماع من أبي هريرة رضي الله عنه، يعني أخذ العلم من كلة من الصحابة. يعني أما يعني شكله فكما يقول يعني سعد بن الربيع يصفه، سعد بن الربيع طبعا هذا من جبال العلم، فيصف الحسن البصري، قال قال إذا ذهبت إلى البصرة فرأيت أجمل الناس فهو الحسن البصري. فتذهب للبصرة إذا رأيت أجمل رجل هناك أحسن هيئة أجمل واحد فهو البصري فسلم عليه فهو الحسن البصري. كان جليلا وسيما بعكس ما يقال. أنا كنت قرأت في بعض الكتب أنه كان يعني لم يكن بهذا الوصف، لكن هذا وصفه جاء في وصفه أنه كان مليحا، كان تام الصورة، وكان قوي البنية، حتى يقول رأيت زنده. تعرفون الزند ما هو؟ ما شاء الله عليك، هذا هو الزند، هذا الزند. قال رأيت زنده شبر، تعرف شبر؟ هكذا هذا الزند، هكذا. فكيف به فكيف بالأمور الأخرى؟ ها؟ نعم نعم. قال رأيت زنده يعني شبرا. فقال فيه كان ناسكا، كان فقيها، كان إماما، كان عابدا. قال كان كالبحر الجرار المتدفق. هذا وصف. قالوا كيف علمه؟ قال كان كالبحر الجرار المتدفق. تعرف أنت البحر لما يتدفق هكذا يتدفق عليك الحسن البصري بالعلم. كان يجلس عنده الفقهاء فيعلمهم، يجلس أصحاب الحديث فيعلمهم، يجلس أصحاب التفسير فيعلمهم، أصحاب اللغة العربية فيعلمهم، كل الفنون يعلمهم الحسن البصري. أخذ يعني وكان واعظا، ووعظه يعني عرف كثيرا بالوعظ، عرف كثيرا بالوعظ، حتى أنهم كانوا يقولون إذا سمعت الحسن البصري يعظ فكأنه رجل كان في الآخرة فرأى النار ورأى الجنة ورأى الميزان ورأى الأمور هذه كلها وهو يحكي عنها، لأن ليس الخبر كالمعاينة، فكأنه رجل عاين. وقيل لرجل كيف تصف الحسن البصري؟ قال إذا رأيته قادما فإن وجهه كأنه دفن حميما. تعرف الإنسان لما يدفن واحد دفن ابنه الآن كيف يكون وجهه؟ دفنه راجع من المقبرة كيف يكون وجهه؟ حزين. قال له إذا رأيت الحسن البصري كل ما رأيته كأنه دفن حميم. وإذا جلس فكأنه أسير ينتظر أن يضرب عنقه، يعني دائما خائف من الله، وجل حزين. وكان يقول إن استطعت أن لا تضحك ما تضحك، يعني ليس الدنيا وقت للضحك واللعب. كان طويل الصمت طويل الحزن رضي الله عنه. وكان، وهذا الذي لا يعرفه كثير من الناس عن الحسن البصري، أنه كان يعني يحب الجهاد، كان يجاهد كثيرا. والحسن البصري معروف فقط بالزهد ومعروف بالأمور هذه، لكن كان كثيرا الجهاد، كان يجاهد في سبيل الله وكان معروفا بالجهاد. وكان يأكل الطعام الحسن، كان يحب أن يأكل الطعام الحسن. بعض الناس وكذلك لباسه كان حسن، كان يلبس طيلسان كردي، وكان يلبس أثواب حجرة، كان يلبس الملابس الجميلة، وهذا لا يخالف الزهد. بعض الناس يظن أن الإنسان أن يكون زاهدا أنه يعني يلبس المرقع ويلبس البالي من الثياب. لا، تعالوا ننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان أتي بحلة جميلة، قال له عمر تزين بها للوفود، فكان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم إن وجد الجيد لبسه، إن لم يجد لم يلبس، إن وجد جيد الطعام أكل، إن لم يجد أكل الخل، وثبت عنه أنه أكل الخل، يعني ما لم يجد ما يأكل صلى الله عليه وسلم. إن جاع صبر، وإن وجد شكر، هكذا. قد يقول قائل مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن كذلك، عمر بن الخطاب لم يكن كذلك، عمر بن الخطاب كان يلبس المرقع وما ثبت عنه أنه كان يلبس جميل الثياب، عمر رضي الله عنه. والإمام أحمد كذلك. لماذا؟ نقول عمر بن الخطاب ليس قدوة للناس، لكل الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لكل الناس، فتصور لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس فقط المرقع من الثياب، ماذا يظن الناس؟ يظنون أن هذه الطريقة، أن هذه الطريقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يستن به يتبع، فلذلك وسع النبي صلى الله عليه وسلم فقط. يعني هذه الأمور ليس. وقد قال الحسن البصري لما قيل له في ذلك، قال إن المؤمن ليداري إيمانه أو ليداري دينه بالثياب، لأن قد يدخل الرياء على بعض من يلبسون المرقع من الصوفية وكذا، يعني أنه يظهر للناس بهذا اللباس البالي وكذا، وأنني يعني جاهد في الدنيا ولا طلقت الدنيا وما عندي علاقة بالدنيا، فالرياء يدخل، الرياء يدخل. ولكن الحسن البصري كان من أزهد الناس وكان من أورع الناس وكان من أتقى الناس، ولكن مع ذلك كان يلبس اللباس الجميل وكان يأكل، كان يأكل الحلوى والبالوذج وكان يأكل الفاكهة، حتى أنه كان نائما في بيته مرة، فدخل بعض أصدقائه وإخوانه فوجدوا عنده سلة من الفاكهة والخبز، فبدأوا يأكلون منها ونائم، فقام فلما رآهم تجسم وقال أو صديقكم. إيش معنى أو صديقكم؟ سورة النور، يعني أنه الإنسان لا حرج عليه إذا مثلا أنا أدخل، إذا كان واحد صديقي وأنا متعود أدخل بيته، فدخلت مرة فلم يكن هو موجودا، فذهبت فأخذت آكل من بيته، لا حرج في ذلك، لأنه لا يحرجه ذلك ولا يزعجه ذلك، فهذا الأمر ليس فيه، يعني ليس فيه أي شيء. فهو قال ويقول يعني أو صديقي أو صديقكم. جاء رجل إلى الحسن البصري فقال له إني أخاف الموت. قالوا لماذا أخاف الموت؟ قال له أنت تخاف الموت لأنك جعلت مالك وراءك، ولو جعلته قدامك لأردت أن تتبعه. قالوا أنت ادخرت المال فتحب أن تبقى مع مالك، لكن لو تصدقت بهذا المال لأحببت أن تلحق بمالك، لأن أين تجد هذا المال الذي تصدقت به؟ تجده في الجنة. فكانت مواعظهم يعني ليست بالطويلة ولكنها موارد. حتى قال مرة قالوا له عظنا، فقال لهم هذه الكلمة، قال لهم إن السكين ليحد وإن الكبش ليتعلف وإن التنور ليسجر. ما معنى الكلام؟ السكين يحد والكبش يتعلف والتنور يسجر. السكين هو الموت، والكبش الذي يتعلف والإنسان التالف الذي يأكل ويتمتع ولا يفكر في الآخرة، والتنور يسجر هو جهنم. شوف الكلمة، إن السكين لا يحد وإن الكبش لا يتعلف وإن التنور لا يسجر. كانت له يعني مواعظ، حتى أنه دخل على رجل وهو في سياقة الموت، فقال هذا الرجل إن هذا الصندوق فيه 100,000 دينار ما أخرجت الزكاة. قال ما أخرجت، عمري ما أخرجت الزكاة، فهذا خلاص في سياقة الموت سيموت. فنظر إلى ابنه الوارث فقال له إن هذا المال يعود إليك، يعود إليك، فاحذر أن تكون مثل سويحبك هذا، يعني هذا أن تفعل مثل ما فعل سويحب هذا، يعني أبوه، لا تكون مثل أبيك، فلا يعني فلا تنفق يعني في سبيل الله. الحسن البصري قيل أنه لما ولد أوتي به إلى عمر بن الخطاب فحنكه، تعرفون التحنيك يعني بالتعرف، فحنكه ودعا له قال اللهم فقهه في الدين وحببه إلى الناس، اللهم فقهه في الدين وحببه إلى الناس. فأخذ بركة دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانت أمه أو أم سلمة تخرجه إلى الصحابة فكانوا يدعون له بالخير، وكان صغيرا، وكان لما كبر واجتمع عليه الناس يعني لطلب العلم وللتعلم، فكان كانوا يذهبون إلى أنس، تصور أنس بن مالك صحابي، فكانوا يسألون أنس بن مالك، يقول يسألونه في مسألة، فيقول لهم اسألوا الحسن فإنه حفظ كما حفظنا، فإنه حفظ كما حفظنا ونسينا ولم ينسى. هذا الصحابي يقول لهم خذوا اذهبوا إلى الحسن واسألوه، يعني إذا كانت هناك فتوى. الحسن البصري عاش 89 سنة، يعني أمد الله في عمره وعاش 89 سنة، وانتقل بعد ذلك إلى البصرة، يعني لذلك لأن أبوه أصلاً كان من البصرة، يسار في البصرة وعاش في المدينة، وأخذ يعني عن أهل العلم في المدينة، وبعد ذلك رحل إلى البصرة حتى صار هو عالم البصرة، وكان يعني إليه المرجع يعني في الفتوى وفي كل شيء في البصرة، حتى مات رحمه الله ورضي عنه. ولما كان في سياقة الموت أغفى إغفاءه، يعني وهو يموت أغفى إغفاءه، فنبهوه يعني يريدون أن ينظروا هل باقي، هل ما زال على قيد الحياة أم لا، فنبهوه فقال نبهتموني وقد كنت أرى في جنات ونعيم. قال كنت أرى الجنة، يعني كان وهو في سياقة الموت ينظر إلى الجنة ونعيمها، فهذه بشرى يعني له وهو في سياقة الموت. هذا ما تيسر يعني من سيرة هذا العلم العظيم، نسأل الله عز وجل يجعلنا يعني ممن يقتفون آثار هؤلاء الرجال إنه